بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، إن المسلم دوما حريص على طاعة ربه عز وجل، بل الطاعة بالنسبة له كالماء والهواء، وإذا حرم منها يكون كالسمك حين يخرج من الماء، أو يكون كمن يصعد في السماء، تضيق نفسه، يتألم قلبه، تدمع عينه، وهذه كلها دلائل الحب الصادق والإيمان الراسخ، خلافا لأهل المعاصي الذين ربما تألموا من الطاعات واستثقلوها وتمنوا سرعة مرورها وانقضائها عياذا بالله. أما أهل الإيمان فحالهم يختلف تماما عن حال هؤلاء، إنهم يحبون الله عز وجل ويحبون ما يحبه الله سبحانه، ويشتاقون لطاعته ويحنون لها، وإذا فاتتهم الطاعة تألموا لها أشد الألم وإن كانوا من أهل الأعذار. دليل كلامي من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ضعفاء في أبدانهم وأبصارهم، مرضى لا يستطيعون الجهاد في سبيل الله عز وجل، وآخرون لا يجدون زادا ولا راحلة يخرجون عليها للجهاد في سبيل الله عز وجل. هؤلاء جميعا ليس عليهم إثم ولا حرج طالما كانوا صادقين في عزمهم على الجهاد والخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل لو قدروا، وطالما كانوا محفزين ومشجعين لغيرهم للخروج في سبيل الله عز وجل. ولكن مع أن الله عذرهم، لكنهم لم يعذروا أنفسهم، لم يعذروا دموعهم، لم يعذروا قلوبهم، مع أنهم لم يجدوا الظهر وبذلوا أنفسهم للجهاد والخروج في سبيل الله وعزموا على ذلك، لكن القلوب ما تحملت، ولذا بكت العيون تحسرا على عدم الخروج للجهاد، ولذا خلد القرآن ذكرهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. هؤلاء السبعة من الأنصار الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملون، يعني يطلبون منه أن ييسر لهم ويوفر لهم ما يحملهم للخروج للجهاد. قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، يعني للغزو، فجاءته عصابة من أصحابه، صرح في بعض الآثار أنهم سبعة من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله احملنا، يعني وفر لنا الظهر الذي نركبه. فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه. قال ابن عباس: فتولوا ولهم بكاء، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. أنا أريد منك أخي أن تتأمل في كلام ابن عباس، يقول: عز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد، وقال قبلها: تولوا ولهم بكاء. هم إنما أتوا طلبا للخروج في سبيل الله، والخروج في سبيل الله غالبا ما يكون معه قتل، ما يكون معه جرح، ما يكون معه بذل وتضحية، يترك الإنسان أهله ويترك ولده ويترك بلده وتجارته ويخرج وينفق من جيبه نفقات ربما تكون كثيرة أو قليلة، وكل ذلك في سبيل الله سبحانه. فإذا منع الإنسان من ذلك يحزن، في أيامنا الناس تفرح أنه قد عوفي من الخروج في المعركة، أنه قد سلم في بيته من التعرض للقتل والتعرض للجرح ومن النفقات، لكن هؤلاء لصدق محبتهم لله عز وجل ومع أنهم أصحاب أعذار لأنهم لم يتوفر لهم ظهر يركبونه، لكن حبهم لله عز وجل حملهم على البكاء. قال ابن عباس: فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه. وما أجمل ما فعله الإمام ابن كثير رحمه الله إذ روى عقب هذه الآية الحديث الذي كنت زورته في نفسي كدليل من السنة على ما ذكرت لكم في أول درسي من كلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة أقواما. قد خلفتم بالمدينة يعني أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في تبوك، في غزوة تبوك. فيقول للصحابة: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. تأمل في الكلام: ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. ثم قرأ: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وأصل الحديث في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ لأنهم هو بيقول لهم وهم معكم، فالصحابة تعجبوا قالوا: وهم بالمدينة وهم فين؟ قال: نعم، حبسهم العذر. وفي لفظ لأحمد: إلا شركوكم في الأجر، حبسهم المرض. ولذا إخواني أحببت أن أعقد هذا اللقاء الذي قبل الحج مباشرة تحت عنوان: يا ليتني كنت معهم. يا ليتني كنت معهم، أي مع الحجيج. هذه أمنية لكل مسلم يحب الله عز وجل ويحب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحب طاعة الله طاعة، وبغض طاعة الله معصية، وقد يكون نفاقا وقد يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. فهل القلوب إخواني تشتاق إلى الحج؟ هل نتمنى ونحن هنا في مصر أن نكون مع الحجاج في عرفات وغيره من المنازل والمشاعر؟ هل تصل بنا يا عباد الله إلى هذه، هل تصل المحبة إلى هذه الدرجة وتلك المنزلة التي سمعناها في الآية والحديث؟ هل يبلغ حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشعيرة الحج وإن عجزنا عليها إلى هذا الحد؟ هل عزمنا بالفعل على الحج ولكن حيل بيننا وبينه لعدم الاستطاعة؟ وهل إذا حيل بيننا وبينه تولينا وأعيننا تفيض من الدمع حزنا ألا نكون مع الحجيج؟ من ذا الذي بات باكيا حزنا على تخلفه عن الحج هذا العام؟ من ذا الذي يتقلب في فراشه متألما على أنه لن يكون من أهل عرفات هذا الموسم؟ من ذا الذي يتحسر على فوات المغفرة والجنة التي يحصلها الحجاج برحمة الله عز وجل فينالها بتألمه وحسراته برحمة الله ولطفه؟ من ذا الذي يشارك الحجيج بقلبه وإن كان هنا في بلده؟ من ذا الذي يكون معهم وهم يطوفون ويسعون وهم يعرفون وبمزدلفة يبيتون وبمنى يقيمون وللجمرات يرمون وللهدي ينحرون وبين الصفا والمروة يسعون ولرؤوسهم يحلقون؟ من ذا الذي يشاركهم هذا الثواب العظيم والأجر الكبير؟ تفكر أخي معي وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. من يا ترى الذي سيشترك مع حجيج هذا الموسم 1433 في الأجر؟ من يا ترى سيحصل ما ذهبوا لنيله وهو في بيته؟ من؟ وهل الأمر بالتمني؟ هل الأمر بمجرد التمني؟ وأقول: لا، إنه رزق لا يؤتاه إلا من حرص عليه وطلبه وسلك وسائل تحصيله ونيله، وأعظمها بعد قوة الإيمان بالله عز وجل وصدق محبته، أعظمها أن يعتني العبد بمعرفة فضل الحج وقدره، فهذا يفجر في قلبه ينابيع المحبة ويبعث عنده رسائل الشوق ليشارك الحجيج أفعالهم وثوابهم. أرأيتم إخواني ذلك الرجل الذي تأخر يوما عن صلاة الجماعة وإيه اللي فيها يعني تأخر عن صلاة الجماعة، فوصل وجد الناس يخرجون من الصلاة، وجد الناس خارجين من المسجد، فوقف هذا الرجل المحب وشهق شهقة عظيمة، اتاخد كده وشهق، فرآه أحدهم وهو خارج من المسجد فقال له: ليت لي ثواب شهقتك ولك ثواب صلاتي، ليت لي ثواب شهقتك ولك ثواب صلاتي. لأنه أدرك هذا الرجل أنه بهذا الحرص على الطاعة التي فاتته ربما يفوق من أداها وقلبه غافل. وآخر وهو من المعاصرين يقف عند الوضوء باكيا عند مكان الوضوء فيسأل فيجيب عن يعني ما سبب بكائك، فيجيب: لأنني نسيت السواك. فيقال له: وما المشكلة؟ يعني تتسوق مرة أخرى. فيقول: لكني سأحرم ثواب هذه المرة، ثواب تطبيق سنة السواك في هذه المرة. انظروا للقلوب الحية العامرة، وكم من الناس اليوم تفوتهم الصلاة، بل ينام عن الصلاة، بل يجمع صلاة إلى صلاة إلى صلاة ولا يتألم، وإلى الله المشتكى. كم من الناس اليوم يتساهل في الفرائض لا السنن والنوافل، ثم إنك لا تحس منهم ذرة تألم، ولا تجد منهم حسرة على ما فاتهم من الثواب أو على تفريطهم في جنب الله. وربما يكون ذلك أعظم من الذنب نفسه. الإنسان إذا أذنب فالواجب عليه أن يندم، أن يتألم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. لكن أن يفرح الإنسان بالمعصية وأن يفرح بالذنب وأن يباهي بالذنب والعياذ بالله تعالى، فهذه دركات نعوذ بالله منها. أما القلوب الحية العامرة فإنها تتألم ربما لفوات ثواب سنة من السنن، وأما الفريضة فلا يتصور أن يتساهل بها أو يتهاون فيها. إنها قلوب تعرف قدر الله، تعرف كيف تتعامل مع الله عز وجل، قلوب تحب الله وتشتاق إليه، قلوب تعرف ما عند الله من العقوبة وما عنده كذلك من المثوبة، قلوب تعرف قيمة العمر، بل قيمة الساعة، بل قيمة اللحظة. ولذا فهي تحرص على تحصيل الثواب، ثواب العمل، وإن لم تكن قد عملته بسبب عذر من الأعذار. وإذا كان الأمر كذلك إخواني، وإذا تطلعنا كي نكون من هؤلاء، وإذا أردنا أن نكون ممن يشارك الحجيج حجهم وسعيهم وثوابهم، فلا بد من معرفة ومطالعة لثواب الحج وفضله، لينبعث القلب طلبا لهذا الخير وعزما عليه فيكون من أهله إن شاء الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. من نوى الخير، انتبه معي لهذه الجملة وهذه القاعدة، من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي، يعني إذن الأمر ليس نية فحسب، بل هو يسعى لتحصيل ما نوى. من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي، زي إيه دلوقتي؟ يعني مثلا إنسان ينوي أن يحج، إيه السعي؟ يقدم، يبحث عن السبل، عن الطرق التي يستطيع من خلالها الوصول. من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل التام. إخواني تعالوا لنطالع أطول وأقدم قصة حب عرفتها البشرية، أطول وأعظم وأجمل وأمتع قصة حب عرفها الناس، إنها قصة تعلق القلوب ببيت الله عز وجل والحنين لطاعته سبحانه. حينما أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج منذ آلاف السنين كما أمره الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فاستقر في قلوب المسلمين ذاك النداء إلى يوم القيامة، يتشوقون لساعة الإجابة التي ينادون فيها: لبيك اللهم لبيك. كأنها إجابة، لأنه أمرهم بالحج فهم جاءوا يقولون لبيك إجابة بعد إجابة. إنها قصة حب أزلية، هي أقدم قصة حب بين إنسان وموضع على وجه الأرض. إنه حب مكة المكرمة والبقاع الطاهرة، فإذا اقتربت أقدام المحبين من الأعتاب وأوشكت قلوبهم أن تطرق الباب فلا تسل عن أصوات البكاء من شوق اللقاء، فالقلوب تكابد الشوق منذ أن سمعت نداء الخليل عليه السلام من آلاف السنين، وتجدد نار هذا الشوق في كل يوم وليلة بذاك التوجه بالروح والجسد إليه في أجل ساعات وأصفى لحظات وأهنأ أوقات، ألا وهي الصلوات. فإذا شاء الله تعالى للقلوب أن تنعم باللقاء فدخل الحجاج والمعتمرون والعاكفون والطائفون والركع السجود البلد الحرام، فيا لله كيف ثبت الله القلوب، فلو كان ما فيها بالجبال لانصدعت، يعني من الحب والشوق. إنه لقاء حب قديم متجدد وشوق من آلاف السنين. قف وانظر لتلك الوجوه في تلك اللحظة، تجد عبرات مسفوحة وأفراح تعجز عنها الأرواح، فترى هذا غشيان وهذا دهشان، لا يدري أهو في أرض أم في سماء، وذاك يعانق البيت قبل أن يصل إليه لأن روحه قد سبقته فصورته أنه بين يديه، والآخر عاجز عن الحراك أيها البيت لما رآك، يخشى أن يكون ما فيه حلم سينتهي إن حاول أن يعانقك، وهناك من لا يكاد يرفع بصره إليك واكتفى بالسجود لله تعالى بين يديك هيبة وتعظيما، وأما هذا فلا يدري من أين يبدأ اللقاء وكيف تكون طقوس الحب والوفاء، يحسب أنه لن تنطفئ أشواقه إلا أن يموت هناك وتطويه تلك البقاع في جوفها، وذاك أشرق وجهه ولم تعد تطرف عينه لما اكتحل برؤياك، يخشى من النوم كما يخشى غيره من الموت، كما يخشى غيره الموت، لأنه سيمنعه من النظر إليك. ألا ترى أنه يخرج حين يخرج راجعا القهقرى إلى ظهره، ود أن يترك بصره عندك بعد أن ترك قلبه لديك، وهذا ليس من السنة أن يرجع الإنسان بظهره، وإنما يرجع كحاله إذا دخل، يعني يرجع وظهره للبيت. يقول: وآخر استحضر التاريخ فغلبه تاريخك العظيم فرضي منه بلحظة واحدة، فتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام فكادت روحه أن تزهق من جلال هذا المقام. هنا صلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهنا طاف، وهنا ركع وسجد، وهنا قام ودعا، وهنا بكى وبللت دموعه المباركة المكان، وهنا خطى، وهنا نام. يا الله، آمنت أن الآجال بيد الله، وإلا لما كان للأرواح أن تصبر بعد هذا كله. مئات الملايين من البشر حجت هذا البيت الحرام، كل واحد منهم قد فاض قلبه بجلال هذا الموقف، كل واحد منهم يظن نفسه وحيد حبه وفريد ولهه، لأنه يرى الأرض والسماء قد ضاقت عن مشاعره، فكيف يشاركه غيره من أهل السماء والأرض في تلك المشاعر التي ملأت السماء والأرض من القدم؟ فما بقي فيها لغير مشاعره موضع إلا لحبه هو وحده. لكن العجيب أن هذه المشاعر نفسها قد ملأت سماء وأرض مئات ملايين البشر ممن حج هذا البيت الحرام، وكأن هناك مئات الملايين من السماوات والأرضين بعدد أولئك الذين ملأت مشاعرهم بالحب السماء والأرض. مئات الملايين من البشر جاءوا إلى البلد الحرام فوسع أفئدتهم كلهم وضمها إليه، فلا ضاق عن شوق لقاؤه، ولا عجز عن قديم العهد وفاؤه، ولا تفلت من بين ملايين القاصدين قلب لم يرضه بلذاذة الوصال، ولا ادعى أحد منهم أنه قصر في تحقيق ما لهم فيه من منتهى الآمال. ثم بعد أن يظن هؤلاء المحبون أن دهشة اللقاء قد انقضت وسيعلمون إذا انتهت مناسكهم وأرادوا الرجوع إلى بلدانهم أنهم ما زالوا في لفيف الدهشة الأولى ما برحوها، عظموا الله تعالى بالطواف حول البيت، تطوف قلوبهم بأجسادهم لا أجسادهم بقلوبهم، فالطواف رمز التبعية من طواف ما حول نواة الذرة بها، إلى طواف الكواكب حول شمسها، إلى طواف المجموعات في أفلاكها، إلى طواف الملائكة حول عرش ربها. فكذلك العبد يطوف حول البيت معظما لله عز وجل، معظما للبيت تابعا لأوامر الله منفذا لها. إن إقرار العبد بأنه عبد وفرحه بعبوديته وإعلانه للانقياد المطلق لربه بالطواف حول بيته الذي نصبه رمزا للتوجه إليه يدل على كمال محبة العبد لربه. ولا أحب عبد من استعبده إلا لكمال في هذا المستعبد، جعل الاستعباد المكروه للنفس في العادة محبوبا لها لما كان عبودية لصاحب ذلك الكمال، والكمال المطلق لله تعالى وحده. ولذا وجب على عبيده أن يفرحوا غاية الفرح بعبوديتهم له سبحانه، وأن يحققوا هذه العبودية على أقصى ما يستطيعون. وصدق من قال: ومما زادني شرفا وعزا وكت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يشعر به الطائف بالبيت، تراه يطأ أرض المطاف وهو يشعر أنه يطأ النجوم، لأن العبد التام العبودية لله العظيم الذي لا إله إلا هو وحده، لأنه العبد التام العبودية لله العظيم الذي لا إله إلا هو وحده، فهو يحقق هذه العبودية الشريفة الكريمة بطوافه لله سبحانه. تلك العبودية التي بغيرها سيكون عبدا لغير الله من المخلوقات أو لهواه وملذاته، فأيهما أشرف؟ أن تكون عبدا للإله الحق الذي لا إله إلا هو، أم تكون عبدا لعبد مثلك؟ وأي شعور أعظم من شعور العبودية الحقة التي ترفع الإنسان من أن يكون عبدا لعبد إلى أن يكون عبدا للإله الحق سبحانه؟ وأي حقيقة غائبة عن الناس أهداهم إياها هذا البلد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة؟ فإذا أقبل الطائفون إلى الحجر الأسود لتقبيله وهو من الجنة، قبلوا فيه أرض موطنهم الأول، اللي هي أنتوا رحتوا بعيد. إذا أقبل الطائفون إلى الحجر الأسود لتقبيله وهو من الجنة، قبلوا فيه أرض موطنهم الأول وهي الجنة التي أخرج الشيطان عدوهم الأول أبويهم منها. وهنا تستعر لواعج الأشواق وتحترق خوالج العشاق إلى الموطن الأول لهذه البشرية وهي الجنة، فتحن أشد ما يكون حنين الغريب الطريد من وطنه إليه إذا ما رأى من يذكره به. فحق أن يقال عند تقبيل الحجر: هنا تسكب العبرات، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الإنسان عندما يقبل الحجر الأسود يستحضر الموطن الأول الذي نزل منه الحجر وهو الجنة فيحن إليه. قال: وهذا الحنين إلى الجنة الذي أذكاه تقبيل الحجر الأسود يكون دافعا إلى أن يسعى هذا الغريب المطرود إلى أن يعود إلى وطنه بسلوك الجادة التي وضعها ربه إليه، ويحذر سبل الشيطان عدوه الأول الذي كان سبب خروجه من الجنة. فإذا ذهب إلى المقام ليصلي خلفه سنة الطواف ورأى مقام إبراهيم عليه السلام وهو آية بينة على التوحيد، كما قال الله فيه: آيات بينات مقام إبراهيم، لأنه بقية أبي الأنبياء وباني كعبة التوحيد على وجه الأرض. كل بقعة في هذا البلد الحرام لها مع التوحيد قصة قديمة وتاريخ عريق، حتى ذلك الحجر المسمى بمقام إبراهيم إنه بلد التوحيد. ولن تجد بلدا أولى بهذا اللقب من مكة المكرمة، ولن تجد لقبا أولى بها منه. وإلا فأوجد لي بلدا له بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وبإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أو ثقصلة كما لمكة، إنه بلد التوحيد، منه بدأ التوحيد ومنه انتشر وفيه آياته ورموزه. والتوحيد أول وأعظم عبادة، بل هو الذي لا عبادة إلا به، فلا رضا لربنا عز وجل إلا به، ولا نجاة من الخلود في النار إلا بتحقيقه. أما ماء زمزم فهو خير ماء على وجه الأرض، طعام طعم وشفاء سقم، يقبل عليه قاصدوه بعد أن أحرقت أجوافهم آهات اللقاء وسكبوا الدموع في تلك الساحات، فما نضب عطاؤه ولا نقص عن ري ماؤه. يتضلعون منه، فهو بركة التوكل وخفقة ملك له من البشر صلة بإحدى أجل العبادات وهي التوكل، وله من طهر السماء وبركتها خفقة من جناح أحد الملائكة، فكان الماء المبارك الذي ما عرفت البشرية أطهر ولا أعظم بركة ولا أروى منه. هل تعرفون ماء ما اعتاده أحد إلا غص بماء سواه؟ والله إنه لماء زمزم. هل تعرفون ماء ما اعتاده أحد إلا غص بماء سواه؟ يعني الإنسان لو تعود أن يشرب من زمزم، إذا أتى لماء آخر يشربه يشعر كأنه في حلقه غصة، مع أن هذا ماء، لكن لأنه تعود أن يشرب من زمزم. اسألوا أهل مكة ممن اعتاد أن لا يشرب إلا ماء زمزم، هل طاب له ماء سواه بعده؟ وكأن مريئا أهناه ماء زمزم لن يهنأ بغيره ولو كان ماء من النيل أو الفرات. ويا سبحان الله، الماء رمز الطهارة وماء زمزم أطهر ماء، الماء سبب الحياة وماء زمزم سبب لأطيب حياة، حياة إيمان وعافية، الماء إنما يروي وماء زمزم لا ري كريه وهو طعام يغني عن الطعام. هل رأيت ماء هو كالطعام؟ إنه ماء زمزم. الماء قد يحمل الداء وماء زمزم شفاء، شفاء بإذن الله من كل داء. الماء شربه عادة وماء زمزم شربه عبادة. الماء نعمة تستوجب الحمد وماء زمزم قربة يجيب لنا ربنا دعاء العبد، يجيب لها ربنا دعاء العبد، ماء زمزم لما شرب له. الماء لا علامة في شربه على الإيمان. أنت لو شربت مية دلوقتي دليل أنت مؤمن، شربت قليل شربت كثير. الماء لا علامة في شربه على الإيمان، وماء زمزم علامة للإيمان، وعدم التضلع منه علامة على علامة على الإيه؟ النفاق، كما في الأثر آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، فإذا ما نعم المشتاقون بوصال البيت المعظم وانطفأت نيران أكبادهم بماء زمزم وسرت في دمائهم حبات قطراته مطهرة مجاري الشيطان في عروقهم بركاته، مطهرة مجاري الشيطان في عروقهم ببركاته، تكاد ترى قلوبهم قد خالطتها بشاشة التوكل وثقته وعزة المؤمنين به، لأنه الاعتماد على خالق الأرض والسماء ورب كل شيء ومليكه، تكاد ترى مسحة الملك في نضارة جلودهم وضياء وجوههم، لأنهم قد غسلوا أجوافهم بماء نبع من خفقة بجناح ملك كريم، وعندها يحتاجون إلى درس عميق حتى يصح منهم التوكل على الله تعالى، فيخرجون إلى السعي بين الصفا والمروة، وهو رمز اتباع الأسباب والأخذ بها الذي علمته الأم هاجر للبشرية بعد أن علمتهم التوكل بقولها لزوجها الخليل: من أمرك أن تضعنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا زاد ولا ماء؟ فقال لها: ربي أمرني. فقالت: فلن يضيعنا. نعم، لقد قالتها بكل وضوح وسهولة، لأنها قالتها بكمال الإيمان وتمام التوكل: لن يضيعنا. ومع ذلك خرجت تسعى بحثا عن الماء بين الصفا والمروة. يعني هل إذا لما قالت هذه العبارة لن يضيعنا جلست في مكانها أم خرجت تسعى؟ هي تعلمنا مع التوكل الأخذ بالأسباب، وتكرر السعي بينهما، بل لترفع منارا للتوكل الصحيح، وأنه التوكل الذي لا يغفل الأسباب، بل هو الذي يبذل الأسباب كلها ولا يعجز ولا ييأس من تكرار الأخذ بها حتى ينجح ويحقق الله له المطلوب. إنه درس عميق للتوكل الصحيح، درس عميق في بيان الصلة بين الدين والدنيا، شرح عملي للعبادة بمعناها الكامل الشامل، وبيان واضح لفهم هذه الملة للعلاقة بين العبد وربه. ولو وعت أمتنا هذه الدروس، ولو فقهت الحكمة التي بذلتها لها هذه الشعائر، لما كانت يوما إلا الأمة القائدة الرائدة. إنه الدرس الذي يطبقه القاصدون للصفا، والذي لا يخلو في كل خطوة من خطواته من الارتباط الكامل بالرب سبحانه، ولذلك يتوجهون إلى البيت كلما صعدوا الصفا والمروة. بالتهليل والتكبير والدعاء، وهم بهذا التوجه إلى البيت وهذا التوجه المتكرر في خضم ذلك السعي المتكرر يعلنون استمرار الولاء، وكأنهم يقسمون على حفظ العهد الذي بينهم وبين هذا البيت، وأنهم لن ينسوه في خضم السعي. نعم، لن ينسوه في خضم حياتهم ولهثهم في طلب المعاش. ولذا لن تجد أصدق وصفا عليه من أنه سعي في طلبه، فالسعي يمثل السعي في اتباع الأسباب، لكنه سعي المعتمد على ربه المتوكل عليه. إن هذا الاستحضار للصلة بين العبد وربه التي لا تكون فقط في العبادة المحضة في حياة المسلمين، بل تكون في كل لحظات الليل والنهار وفي ساعات الانشغال بالدنيا وإعمارها وأثناء القيام بأدق الأمور الدنيوية وفي غمرة تحصيل ملذاتها المباحة، هذا الاستحضار لتلك الصلة بين العبد وربه في تلك اللحظات المشغولة بالحياة الدنيا هو ما ميز المسلمين عن غيرهم ممن فصلوا الدنيا عن الدين كالغرب حاليا أو الأنظمة العلمانية عندنا، وممن جعلوا الدنيا بلا دين كالغرب في القرون الوسطى وكالفكر الصوفي في القرون المتأخرة. إن تلك الصلة الدائمة بين المسلمين وربهم هي التي فسرت العبادة في الإسلام بذلك التفسير الفذ الذي لا يعرفه الناس كل الناس إلا في الإسلام. فالعبادة بمعناها الكامل الشامل في الإسلام هي تحقيق السعادة. نعم، وأنا أعني ما أقول، العبادة هي تحقيق السعادة، لأن الذي خلق البشر وركبهم على ما هم عليه من العقول والرغبات والحاجات الجسدية والنفسية قد أنزل لهم دينه الذي لا دين له تعالى سواه، وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين ينبغي ويجب أن يكون نظاما إلهيا للبشرية تتم علاقتهم به على الوجه الأكمل، بينهم وبين ربهم، بينهم وبين أبناء جنسهم من البشر، بينهم وبين المخلوقات جميعا. وإذا صحت هذه العلاقة الشاملة وتنظمت التنظيم الدقيق القائم على العدل والإحسان تحققت السعادة للبشرية في الدنيا، فاستحقت السعادة الأبدية في الآخرة، لأنها لم ترفض نعمة ربها العظمى وهي دينه وشريعته، ولم تكفرها بل شكرت وآمنت واتبعت ذلك التنظيم الإلهي الشامل للعبادات المحضة ولكل شؤون الحياة. وبذلك جعل الإسلام حياة المسلم كلها عبادة، حتى نومه وشربه وأكله ومشيه في الأسواق، وجعل القيام بهذه العبادة تحقيقا للسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه بعض عطاءات الحرم الجليلة واللطيفة لقاصديه من غير أهله. وأما عطاءته لأهله وقاطنيه ومن حظوا بنعمة المجاورة فيه، الذين ما عرفوا إلا لذة الوصال ولا أضناهم الحنين ولا أقلقهم الشوق، فهم في نعيم القرب متقلبون وفي أعماق العناق قائمون نائمون. فلا تسل عما أعطاهم البلد الحرام، ولكن سل ما الذي بخل عليهم به البلد الحرام، ما الذي بخل عليهم به البلد الحرام. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فيا أهل مكة، أنتم آمنون حين يخاف الناس، طاعمون حين يجوع الناس، أفئدة الناس إليكم مقبلة، ووجوههم إلى بلدكم آمة، لكم حرمة البلد الحرام، وما عرفنا البلاد إلا وأهلها يحمونها إلا أنتم، فبلدكم يحميكم. وما عهدنا بلدا تأتيه ثمرات كل شيء من خارجه مكفولة أرزاقه إلا بلدكم. ولا عرف التاريخ بلدا يشتاق إليه غير أهله أكثر من اشتياقهم إلى بلدانهم وأوطانهم إلا بلدكم. أنت عندما تتأمل فعلا، أنت تحب مكة أكثر من حبك لإيه؟ لمصر. وكذلك كل مسلم يحب مكة أكثر من حبه لبلده ووطنه، وهذا لا يعرف في تاريخ الناس، بل الناس يقولون هذا إنسان ليس وطنيا. فلان ده يقول لك أنا أحب مثلا البلد الفلاني أكثر من ما يقول أنت مش وطني. أما نحن فنصرح بذلك ولا نخجل أننا نحب مكة ونحب المدينة ونحب الأقصى أكثر من حبنا لبلادنا وأوطاننا. يا أهل مكة، يفر الناس عند الخوف إليكم ولا تفرون من بلدانكم إلى غيره. أمن الطير والوحش فيه، أمن العشب والشجر، حتى الشوك آمن، أمن فيه كل شيء، فأمنت فيه القلوب، فحق له أن يسمى البلد الأمين وأن يقسم به ربنا عز وجل فيقول: وهذا البلد الأمين. يا أهل مكة، أفئدتكم في بلدكم قارة مستقرة لا تعرف التلهف إلى غيره، وقلوب غيركم إلى بلدكم فارة لا تعرف القرار إلا فيه. أفئدتكم في بلدكم قارة ولا تعرف التلهف إلى غيره، وقلوب غيركم إلى بلدكم فارة ولا تعرف القرار إلا فيه. يا أهل مكة، أنتم في أحب البلاد إلى الله، وما أخرجكم منه أحد، فاحمدوا الله على هذه النعمة التي تأسف عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم لما أخرج فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يا أهل مكة، كم أثقلت الذنوب كواهلكم، فجئتم مسجدكم فحططتم عنده الأوزار، ورجعتم كحمائم البيت طهرا وخفة ظهر من الآثام، حتى كادت أرواحكم بالسعادة تطير معها. وكم مرة تغشتكم الهموم والغموم وقد علمتم أن جلاءها بالله عند حرمه، فما أتيتموه في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وخرجتم منه وقد قويت قلوبكم على مكابدة الحياة، وفاقت عزائمكم كل عقبات الدنيا. وكم مرة لفظتكم الأقارب وتنكر لكم الأهل والجيران، فما بئستم ولا يئستم، لأن عندكم حرم الله، لأن عندكم حرم الله ملاذ الطريد وملجأ الخائف وحمى المستجير وبيت ابن السبيل، فيه طعامه وشربه ماء زمزم، فيه الصلوات المضاعفات والدعوات المستجابات. يا أهل مكة، الناس يصلون وأنتم تصلون، لكن صلاتكم بمئة ألف صلاة في غير بلدكم، والناس آمالهم وآمانيهم تنحصر في أن يتيسر لهم الطواف حول البيت، وقد لا تتحقق تلك الآمال إلا إذا شاق أحدهم ومال، ولا يبلغ الآخر مناه إلا وقد شاب رأسه وفوداه. الناس يصلون وأنتم تصلون، أنت هنا تصلي ونحن قد صلينا العشاء مثلا الآن في مسجد الرحمة، وهم قد صلوا العشاء في الحرم، هم أجرهم بكم؟ بمائة ألف صلاة، ونحن صلاتنا بإيه؟ بصلاة. أما أنتم فتطوفون بالرضيع والفطيم، ويطوف منكم الصغير والكبير، وتطوفون بالناس تعلمونهم مناسكهم، ولا يمنعكم أحد من حرمكم في جميع أيام عمركم، حتى إذا حل من أحدكم الأجل صلي عليه عند الكعبة ودفن بالحرم، فما غبط أهل بلد كما غبطتم في الحياة وبعد الممات، فهنيئا لكم. يا أهل مكة، كل عطاءات البلد الحرام لغير أهله هي لكم بأوفر حظ وأتم نصيب، ولكم من عطاءاته ما لا يحصل لغيركم، والناس من غير أهل بلدكم قد أعظموا عطاءاته لهم، حتى كان له في نفوسهم من الحب والشوق ما لا يعرف لبلد غيره، ولا يعرفه قلب لبلد ولا بلد من قلب. فماذا يجب أن يكون في قلوبكم لبلدكم هذا الذي لا يوجد بلد عطاؤه كعطائه ولن يوجد؟ يا أهل مكة، أنتم في خير أرض الله وفي أحب البلاد إلى الله، فكونوا خير عباد الله وأحب عباد الله إلى الله، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لأن كانت هذه بعض عطاءات البلد الحرام، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ترى ماذا أعطينا البلد الحرام؟ إخواني، هذه القصة التي أحببت أن أذكرها على طولها فيها من المعاني الشيء الكثير، ولو ختمنا هذا اللقاء ببعض المعاني العظيمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تبين قدر هذه العبادة العظيمة حتى تشتاق القلوب إليها، وحتى يتمنى الإنسان أن يكون معهم فيردد: يا ليتني كنت معهم، أي مع الحجيج، فيحصل إن شاء الله شيئا من ثوابهم. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما معنى لم يرفث؟ الرفث يطلق على الجماع والتعريض به والفحش في القول، وهو اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، لم يفسق لم يفسق يعني لم يأتي بسيئة ولا معصية، رجع كيوم ولدته أمه. وهذا دليل على عظم أثر الحج في تكفير السيئات. وعندنا كما نذكر في الصيام، فإذا كان صوم أحدكم فلا إيه يرفث ولا إيه ولا يفسق. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله. وقال أيضا: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقوله من أتى هذا البيت، قال العلماء هذا دليل على أنه يشمل الحج والعمرة. من أتى هذا البيت أي بحج أو عمرة فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: الحج العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أديموا الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أديموا في حديث آخر تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وليس كما يظن الناس أنه لو أكثر من الحج والعمرة سيفتقر، بل الحج سبب للغنى، الحج والعمرة سبب للغنى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال أيضا: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، يعني برة مبرورة، حجة مبرورة، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. تأمل في هذا الحديث: الحج المبرور يفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والحج المبرور الذي لا إثم فيه، لا معصية فيه، لا رفث فيه، لا فسوق، لا جدال. الحج المبرور الذي يرجع صاحبه أفضل مما ذهب. الحج المبرور الذي يرجع صاحبه أزهد في الدنيا وأكثر إقبالا على الآخرة. الحج المبرور الذي يبر فيه أصدقاءه وأصحابه وإخوانه ويفضل عليهم، يحسن إلى الله ويحسن إلى الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وتقرأ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وخرجه البخاري بلفظ: جهاد كنا الحج. وفي حديث آخر: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانتبهوا، النفقة في الحج، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. إخوة اللي سرحانين ورا دول ممكن تصحى معنا. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. عشان كده بقول لك كل ما تنفقه في الحج والعمرة لا يضيع، لا يذهب، بل سيعود وأكثر إن شاء الله مما كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل في حفظه: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، يعني للصلاة، ورجل خرج غازيا في سبيل الله أي للجهاد يعني، ورجل خرج حاجا. فالحاج في ضمان الله وفي حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله عز وجل، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن الأحاديث الجامعة التي تبين أيضا فضل هذه العبادة، عبادة الحج، حديث ابن عمر الذي حسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن عمر: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى. مسجد منى اللي هو اسمه إيه؟ مسجد من الخيف، مسجد الخيف أو الخيف. قال: فأتاه رجل من الأنصار. مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، ولذا من السنة إذا نزل الإنسان منا أن ينزل في هذا المسجد ويصلي فيه إن تيسر له. لا في الحج بس، ما بتروحش منا في العمر. قال ابن عمر: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نسألك. يعني اثنين جايين ايه يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت. ودي ايه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه. أنت وأنت طالع من بيتك رايح البيت الحرام ليك إيه؟ إيه الثواب اللي هتاخده؟ وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن نحرك وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه. ممكن الإخوة معلش ركزوا معنا في الحديث ده عشان مهم جدا. صح صح كده معايا؟ قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه. يعني وما لك فيه يعني الثواب إيه أو الأجر اللي ليك إيه فيه، وعن نحرك وما لك في النحر اللي هو الإيه الذبح مع الإفاضة. الإفاضة هنعرف يعني. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: والله هو إيه ده اللي أنا جاي أسألك عليه. قال: مركزين الناس اللي نايمة دي هناك اللي ورا العمود اللي هنا كده؟ ها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني إيه؟ تقصد تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. ومحى عنك خطيئة يعني أول ما تخرج من بيتك حتى تصل إلى البيت الحرام، لو فرضنا زمان كانوا بيركبوا الإيه؟ الجمال الإبل. قال له كل ما رجل الدبة دي ترفع تترفع وتنزل يبقى لك بإيه؟ لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتك بعد الطواف، أنت بعد ما تطوف بتصلي ركعتين فين؟ عند مقام إبراهيم. قال: كعتق رقبة من بني إسماعيل. ويعتق الرقبة كما نعلم يعتق بالإنسان كل عضو من الإنسان بعضو منها. وأما طوافك بالصفا والمروة، أنت حطوف بقى بين الصفا والمروة، إيه الثواب اللي فيه؟ ها طواف. قال: كعتق 70 رقبة. كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة اللي هو يوم كام؟ يوم 9. فإن الله يهبط، واللفظ الأخرى في الصحيح ينزل أو يتجلى، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. شفتني كده؟ عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. عرفت اللي بقى بتوصي الحج انه ايه؟ ها؟ يدعي لك. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. احنا بنرمي كم جمرة؟ 7 في أول يوم، بعد كده 3 أيام كل يوم ب21، يبقى كم كله؟ 3 × 7 = 21 في 3 أيام بكام؟ و7 لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، يبقى تكفير كم كبيرة؟ 70 كبيرة. شوف الثواب. احنا مش عارف احنا قاعدين هنا نعمل ايه. الله المستعان. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، يعني مدخر لك ثوابه عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. شايفين الشعر في الرأس فيها كم شعرة؟ أما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. في حديث آخر أيضا حسن لغيره قال: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع على الأرض أو في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. يبقى الشعرة الواحدة تكون لك نورا يوم القيامة، لك بها حسنة وحط عنك بها إيه؟ خطيئة. عشان كده المحلقين أفضل من الإيه؟ من المقصرين، يفوزون بثلاث دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. بعد كام؟ ثلاث دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. ماشي. قال: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، اللي هو طواف الإفاضة بعد ما خلصت، بعد ما رميت الجمرة الأولى جمرة العقبة في يوم عشرة ونحرت وحلقت ثم طفت، هذا الطواف طواف الإفاضة، فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك، حط يده كده من وراء، فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. اعمل فيما تستقبل، يعني خلاص ابدأ ايه؟ استأنف بقى عمل جديد، لأن اللي فات كله إيه؟ غفر. وأما عن طواف الوداع في الرواية الأخرى قال: وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أرأيتم هذا الثواب وهذه الأجور العظيمة للحجيج؟ فهل من عاقل لا يتمناها؟ وهل من عاقل لا يشتاق أن يكون مع هؤلاء؟ قال شيخ الإسلام سفيان ابن عيينة رحمه الله: شهدت 80 موقفا يعني بعرفة، وكان من شدة شوقه وحبه يدعو الله في كل موقف فيقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك، يعني ما تبقاش آخر إيه؟ آخر حجة أو آخر حجة. وعلم الله صدق محبتي وشدة شوقي فاستجاب دعاءه ولم يحرمه، فلما كان العام الذي مات فيه لم يقل شيئا، يعني ما دعاش بنفس الإيه؟ الدعوة. فقيل له: لما؟ فقال: قد استحييت من الله تعالى، إن كل سنة إيه؟ وكان السلطان ملك شاه ابن السلطان ألب أرسلان أو ملك شاه ابن السلطان ألب أرسلان يتأمل الحجيج يوما فرق قلبه واشتاق إلى البيت، فنزل عن فرسه وسجد وعفر وجهه في التراب وبكى، ثم قال: بلغوا سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولوا له: العبد العاصي يقول لك يا نبي الله لو كنت أصلح لتلك الحضرة المقدسة لكنت في الصحبة. فضج الناس في البكاء ودعوا له. وليس من السنة أن يقول الإنسان لمن يسافر: بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول له: ادعو لي. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حج أبي 5 حجات، 3 حجج راكبا واثنتين ماشيا، يعني حج ماشيا لأنه لم يكن معه نفقة، وأنفق في بعض حجاته 20 درهما، وكان من شدة شوقه أنه إذا لم يجد زاد الحج عمل حمالا للقافلة ليعطى أو يغطي تكاليف الرحلة ولا يحرم. الإمام أحمد من شدة شوقه للبيت إذا لم يجد النفقة للحج يعمل حمالا عند الإيه؟ الناس ليعطى ما يستعين به على تكاليف الرحلة. وخرجت أم أيمن زوجة أبي علي الرزباري من مصر وقت خروج الحجيج، فرأت الجمال وهي تتوجه إلى مكة، زي ما أنت كده تبقى ماشي في الشارع فتلاقي طوبيسات والناس لابسين أبيض تعرف أن إيه؟ دول حجاج أو معتمرين. فلما رأت ذلك صرخت وقالت: وضعفاه وعجزاه وحسرتاه. ثم زاد بكاؤها وعلى نحيبها أكثر وأكثر وهي تقول: هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ هذه حسرة من انقطع عن البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن رب البيت؟ لسان حال القوم إخواني: لئن سار الناس وقعدنا وقربوا وبعدنا فنخشى أن نكون ممن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولذا لنا في الشوق إلى الحج والحنين إلى الحرمين لنا في ذلك مخرج من هذا الأمر المخوف، أن تشحن القلوب في هذه الأيام بذكر ما ورد في فضل الحج والعمرة، وبذكر الثواب الثابت والوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج، لعل القلوب تشتاق، ولعل العيون تدمع، ولعل الله عز وجل يكتب لنا أجر الحجيج، فنكون هنا في مصر ونحن معهم في عرفات، ونحن معهم في طوافهم، ونحن معهم في سعيهم، ونحن معهم في نفقاتهم، نشاركهم في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا حج بيته الحرام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل لنا من أجر الحجيج حظا ونصيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.